غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع. هل يلزم إيش؟ هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع والفاسق بأنه فاسق كالاقتناع وإزالة الشبهة؟ لا لا يلزم، لكن الذي يلزم هو العلم، هو العلم الذي يقيم الحجة، أي هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل فرد من الأفراد. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. مش ما تفوتوا عليكم صلاة الجماعة شيخنا سيد، ونحن نستريح إن شاء الله. الله يريح بالك، نشعر بأننا أتعبناكم.